الشاهد أنه تكلم ولا أحد، أنا الديان، أنا الملك، أين كذا أين كذا، وكذلك سبحانه وتعالى في الأزل تكلم، يقول إذا كان تكلم وما في أحد يسمى هذا يان، قال لا أقول هذا يان يا أخي، يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما حد يسمعنا يسمى هذا يان، قال لا ربنا يسمع، قال فكذلك كلامه سبحانه وتعالى في الأزل يسمعه الله سبحانه وتعالى ونسمي هذا يان، أنه كلامه فيه وله معاني وله كذا. نعم أن هذا كلام تفاض وقيل في الكتب، تفهم أن هذا يجري، عرفنا هذا الكلام ده تفرع. أين تجم بالحروف وتأخر بعضها عن بعض، وفي ذلك دلالة على الحدث وكلام الباري ليس بالحروف، وإنما هو معنى موجود قائم بذاته تسمع وتفهم معانيه، والحروف تكون أدلة عليه. هذه مسألة كذلك دقيقة جدا نبني عليها بإجمال. هؤلاء الذين الطائفتين المعتزلة قالوا أنه مخلوق فارتاح ما حد يقول وكذا، لكن أوردوا هذه الشبهة على من قالوا أنه قديم فقط وهم الأشاعرة، قالوا قلتم أن كلام قديم، طيب إذا قلت زيد الزال تسبق الياء والياء تسبق الزال أليس كذلك؟ المتأخر ما يسمى قديم، معنى القدم عندهم الذي لم يسبق بشيء، ما يسمع القديم عندهم الذي لم يسبق بشيء، هو الصلاح حاجة هكذا الصلاح، عرفنا هذا؟ طيب إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى نطق بهذا الكلام الحروف متعاقبة، فلا بد أن يكون حرف متأخر عن حرف، فالمتأخر لا يسمى قديم، هذه شبهة أوردوها على هؤلاء الذين قالوا إن الله تكلم بكلام قديم ثم سكت لا يتكلم متى شاء، عرفنا هذا؟ أشوف جوابهم إيش قالوا جوابه، جواب ليس جواب صحيح والشبهة باطلة. أول ما نتكلم عن الشبهة وحلها ثم بعد ذلك نتكلم عن كلام المقرر. بينا أن هذه الشبهة أوردوها على هؤلاء، قلنا أن الكلام صفة ذات وصفة فعل، أما الله سبحانه وتعالى لم يزل يتكلم متى شاء، لا تقول يتكلم قل لم يزل، الكلمة لم يزل تفيد الماضي السحيق البعيد جدا في الماضي، الماضي القديم الذي لا يدركه إنسان شاء ولا له، ليس له غاية وليس له مبدا، لا تستطيع أن تتصور النقطة التي بدأ منها، فقل لم يزل يتكلم متى شاء، إيش معنى متى شاء؟ أي تجعل له القدرة والاختيار والمشيئة يتكلم في هذا الوقت وتكلم في هذا الوقت وتكلم في هذا الوقت حسب مشيئته، لا ينتهي كلامه سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت تكلم لم يزل يتكلم وسكت، معناه أن سكت تكلم في الماضي فترة وسكت، وهذا غير صحيح، يؤدي إلى لوازم فاسدة. الشاهد لما إذا عرفنا أن الله تكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل يتكلم، وأنه تكلم بالقرآن مرة ثانية وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى هذه الحروف المتعاقبة؟ نقول أما الحروف وصوته سبحانه وتعالى الذي تكلم به في الأزل فهو كلام قديم، فعندنا عين الحرف ونوع الحرف، أنواع الحروف التي تكلم فيها قديمة لا ندري متى بدأت، لا يستطيع عقل بشر ولا إدراكه ولا قدرته أن يفهم النقطة التي بدأ فيها الله سبحانه وتعالى في الأزل القديم. أما أعيان الحروف فلا يمنع أن الله تكلم بهذا قبل هذا، إذا قلنا أن الكلام تكلم متى شاء وهو من صفات الفعل، فلا يمنع أن الله تكلم بالحرف قبل هذا الحرف، كما سمعه موسى حين ناداه، ناداه بصوت وليس كذلك، وناداه بحرف وليس كذلك، فسمع موسى كلام الله فهم ولا ما فهمه، فهم حروفه وصوته وليس كذلك، لا يقال فهم المعنى ان هذا كلام المعتزلة، سمع الاصوات وسمع الحرف، حتى قيل في الاسرائيليات ان سئل موسى كيف سمعت صوت الله سبحانه وتعالى، قال لم تسمع الى الرعد في اقوى كذا، قالوا نعم، قال كذلك، فشبه كذا، وفي بعض كذلك الاسرائيليات وردت في الاداب أن الله تكلم بلسان 10,000 من الأنفس، الله سبحانه وتعالى تكلم وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين سبحانه وتعالى رسله. الشاهد فإذا قيل أن الحروف والأصوات لا الحروف تتعاقب يقال نعم تتعاقب. أما أعيانها قديمة، أما يعني أنواعها قديمة، وأما العين تتجدد حسب ما يتكلم الله سبحانه وتعالى. كما نقول أن علمه يتجدد ورؤياه تتجدد. كثير من الناس يقولون هذا لا يدرون أن علم الله يتجدد، لا بمعنى أنه كان جاهل سبحانه وتعالى، لا، علم الله كما علم الله يوم القيامة ثم يتجدد علمه بعد أن يكون ذاك الواقع موجود، لأنه القيامة معدومة الآن. زيد لم يخلق، يعلم الله أن زيد من الناس سيكون في آخر الزمان مخلق، ثم يخلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الخلق يطابق المعلوم ولا ما يطابق المعلوم؟ فإذا رآه الله بعد عدم، هذه رؤيا علم، ليست بعلم، هذا العلم يتجدد، علمه يتجدد كما أن كلامه سبحانه وتعالى يتجدد. هذه معاني طيبة ولا لا؟ تستقر في النفوس. قد يقدر الله أحدكم، يقدر الله أحدكم أن تكون له المكنة والقدرة للتعبير عنها، وقد يعجز أحدكم عن التعبير عنها، لكن إذا علم هذه المعاني واستقرت في النفوس فهذا من فضل الله عليه. نعم، من نعم الله عليك. نعم. كما تكون كتابا أمارات الكلام ودلالات عليه، وكما يعقل متكلم لا مخارج له ولا أدوات، كذلك. الكلام هذا ناقص، لا أدري، فإن احتج محتج بالحروف. أين جواب هذا الشرط؟ كأنه سؤال أورد، أليس كذلك؟ كان المصنف رحمه الله أورد هذا السؤال جد يشبه للخصوم. الجواب لم يرد هنا لأنه مقطوع، لكن الله أعلم يبدو من هذه العبارة. فإن احتج محتج بالحروف وتأخر بعض على بعض في ذلك دلالة على الحدث، كأن بعد كلمة الحدث نقطة يقال له وكلام الباري، لا بد من هنا يبدأ الجواب. ما رأيك الجواب؟ قد يكون الجواب من هذا الكلام. وكلام الباري ليس بحروف، هذا من أنكر الحرف، وهذا غلط، هذا لا صح. قال كلام الله حروف وأصوات ينادي بحرف وصوت، لكن لا أشبه. لذلك نقول أن هذا القرآن حروف وأصوات لا تشبه كلام المخلوقين ولا أصوات المخلوقين. إنما هو معنى موجود. إيش معنى موجود؟ يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، معناه مطلوب من العباد إقامة الصلاة. أما معنى أقيموا الهمزة والقاف والياء والميم والواو وفعل الأمر، هذا لا يقول، لا ذلك ليس بكلام الله. إذا كلام الله ما هو؟ قال المعنى. هذا قول كثير من غير طائفة المعتزلة وخطأ كلمة شعر وغيره. فنقول لا، كلام الله أصوات وحروف، كلام الذي قرر غير صحيح. من سؤالك؟ تفضل. وإنما هو معنى موجود قائم بذاته يسمعه ويفهم معانيه، والحروف تكون أدلة عليه. يعني الحروف هذه كان هذا يقول إنما هي دلالة على المعاني، ليست من كلام الله. كلام القرآن موجود في المصاحف، كلام الله حروفه ونظمه ونثره وكلماته كلها كلام الله سبحانه وتعالى. إذا وجد القرآن فلا بد من تعظيمه ولا بد من تحسينه. أما المداد وأصوات المخلوقين فهذه مخلوقة، أصوات الناس اللي يتكلم بها فهذه مخلوقة، أصوات الناس فعلهم بما يتكلمون فيه فهذه مخلوقة، فالمداد الذين تكلم به مخلوق. أما الحروف والقرآن الموجود في أيدينا فهو كلام الله، لذلك لا يمتهن ولا يرمى في القاذورات ولا بد من تعظيمه. عرفنا هذا؟ كما تكون كتابة أمارات الكلام ودلالات عليه، هذه الأدلة الأشاعرة وكلام خطأ، يعني يرون أن كلام الله معنى من المعاني. نحن نقول كلام الله القرآن كله نظمه ومعناه ونثره وحروفه كله كلام الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في كتاب الله وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقر عند الصحابة. اقرأ. وكما يعقل متكلما لا مخارج له ولا أدوات، كذلك يعقل له كلام ليس بحروف ولا أصوات. وقوله هذا حجة باطلة هامش، هذا قول الأشاعرة مخالف لقول أهل السنة. بل الصواب أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن كله حروفه ونظمه وكلماته وجمله أنه تكلم به بصوت يسمعه جبريل عليه السلام وسمع موسى نداء الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير في هذه ما مرت عليك في المستقبل، أن الله تكلم به، تكلم بحروفه وجمله ونثره ومعناه، المعنى كلام الله والحروف كلام الله. إذا قال أقم الصلاة المفروض قيام الناس للصلاة، هذا المعنى هو ما أراده الله سبحانه وتعالى. وكلمة أقيم الصلاة هذا اللفظ هو لفظ الله سبحانه وتعالى، ليس صوته إنما هو صوت المخلوقين، لفظ لفظ الله سبحانه وتعالى. فالكلام الكلام الموجود كلام الله سبحانه وتعالى، والصوت صوت من؟ صوت القارئ. لما أتكلم أنا صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. الكلام ما تسمعه إذا قلت قل هو الله أحد الله الصمد لن يلد ولن يولد ولم يكن له كفوا أحد، سمعت الكلام هذا بالحروف، هذا الكلام بالجمل، علمت له معنى، المعنى كلام الله ليس بمخلوق، وهذه الحروف ليست بمخلوق، فما سمعته من الأوامر والصفات والأخبار ليست مخلوقة، لكن الصوت الذي تسمع منه هو صوت المخلوق. عرفنا هذا؟ تنتبه الشبهة، أي لا يظن الناس أن صوت المخلوقين هذه كلام قديم، لا، صوت المخلوق هو صوت المخلوق. ولذلك يخفي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعناه من المحدثين فلان عن فلان حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغتكم ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام كلام النبي ولا لا؟ اللهم صل عليه. والصوت صوت النبي؟ لا، هو صوت المتكلم هذا. عرفنا هذه الشبهة واستقرت هذه؟ الحمد لله، هذه نعمة كبيرة جدا. قليل من يتبطل لهذا التفريق. تقرأ. وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث دليلنا، لأنه لولا أنا أراد يقول أن هذا دليل لنا، أراد أن يقول أن هذا دليل، نعم، لأنه لولا أن في الأذكار ذكرا غير محدث ما كانت له فائدة، كما أن من قال جاءني رجل له رأس ما كانت له فائدة إلا يخلو منه رجل. يعني يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لابد له معنى، المعنى المفيد أن في شيء غير محدث وفي شيء محدث، فالمحدث الذي تكلم الله به آنفا وغير المحدث الذي تكلم به قديما سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن كلمة محدث لها فائدة. تقرأ. ومعنى الذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفس الرسول، لأنه هو الذي يأتي، هذا تأويل، ليش أول الرجل هذا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال ذكر هو الرسول أو ذكر أصوات المخلوقين ما يتكلمون به، لما اضطر إلى هذا التأويل؟ عشان إيه؟ أجد عندهم أن الكلام قديم، من عندهم إيه؟ الكلام قديم، كلم الله ثم سكت، عرفنا هذا؟ لكن لما قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال من وين يأتي ذكر؟ من الله سبحانه، قال من ربه، بس كذلك فما احتاج إلى القرآن يقول أن بعض آياته محدث، نعم، نزل طريا من الله سبحانه وتعالى تكلم به سمع جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا اضطر تقول كذا؟ لكن لما بنوا الأصل الفاسد واضطروا أن يمشوا عليه لم يجدوا ملجأ إلا هذا التأويل الفاسد. عرفنا هذا؟ قال حديث إماما؟ بارك الله فيك. ومعنى الذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تحت خط، بل الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى بما تكلم به سبحانه وتعالى سمعه جبريل، وإنما اضطر إلى هذا التأويل لأنه التزم بهذا القول الفاسد، وهو أن الله وأن كلام الله قديم. لا تقول أن كلام الله ليس بقديم، نفي ترى كلام غير صحيح، لا تقول كلام الله قديم، واضح؟ لكن هذا الوصف بهذا الكلام ما ثبت عن أحد من السلف، لم يثبت عن أحد من السلف، معناه صحيح، لكن الاقتصار عليه يؤدي إلى لوازم فاسدة. فقل أفضل من ذلك لم يزل الله يتكلم متى شاء، وإلا قل الكلام الله قدير ويتكلم متى شاء، لكن فيه لبس. فقل لم يزل الله يتكلم متى شاء، وإلا كلام قدير سبحانه، يتكلم من أزل من قدم قبل أن يخلق الخلق، قال القلم اكتب قبل أن يقدم مقادير الأشياء بكذا ألف سنة. واضح الكلام هذا؟ عرفنا سبب التأويل، بارك الله، هذا هو العلم. سنتكلم يبين الشبهة ووجه فسادها والقول الصحيح وسبب وجود هذه الشبهة. اللي يتكلم هذا يستفاد الناس منه، لكن الذي يتكلم يحاضر الناس وقالت الأشاعرة كذا كل الناس ما تفهم، ما ينفع هذا كلام. اقرأ يا أخي. أو نفس الرسول لأنه هو الذي يأتي بالحقيقة، وأما النسب والتبديل والجهر فكل ذلك راجع للأحكام الكلام. هذه مسألة ثانية أشكلت على المصنف رحمه الله. المصنف أخذ معظم هذا الكلام عن أبي الفضل التميمي من الحنابلة. الحنابلة كلام الله من أصعب الكلام، صفة الكلام أصعب الكلام في صفات الباري سبحانه وتعالى، لكن يعلم عنها جمل هكذا بسيطة قد يستفاد منها، يستفاد منها من قلب الإنسان يرحم يرحم. جماعة أبي الفضل التميمي تابعوا جماعة من الأشاعرة فقرروا بعض هالكلام، فجعلوا كلمة إن الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. كيف كلام الله ينسخ؟ كيف يبدل كلام الله وكيف يغير كلام الله؟ قال لا لا، اضطر إلى قولهم إن النسخ يكون في المعاني. اقرأ العبارة شوفها عبد المغني. أو نفس الرسول راجع الأحكام لا إلى القراءة، لا من الآيات ما ينسخ لفظها معناها، ما ينسخ لفظها معناها ما يسمع. نعم، كل ذلك راجع للأحكام من القراءة دالة على الكلام لا إلى عين الكلام. وكذا التبعيض إنما هو في القراءة. لا، الشبهة ما هي الشبهة؟ الكلام له معنيان، اللهم صدقنا، الكلام له معنيان. الكلام صفة من صفات الباري، كما أن الكلام صفة من صفات المخلوق. إذا قلت يا زيد ناديت فلان، هذا كلامك أليس كذلك؟ إذا قيل للإنسان لا لم أعني زيدا، أبطلت من زيد، إنما أردت يا عم، فأنت أبطلت الكلام الأول الذي تلفظت به من أول، أبطلت وانتقلت إلى معنى آخر. لكن الصفة التي هي موجودة عندك نزعت منك ولا لا زالت باقية؟ لا زالت باقية، هذا كلام موجود فيه. إذا الكلام له معنيان، ما تلفظ به الإنسان وما كان متصفا به الإنسان، كذلك الكلام في حق الباري سبحانه وتعالى، ما كان متصفا به وما تلفظ به ونطق به، فما نطق به من صفات فعله، وما كان صفة من صفات ذاته لا تتغير ولا تتبدل. فالنسخ والتبديل يأتي في صفات الأفعال ولا في صفات الذات؟ ما في الأفعال التي تتكلم بها سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ أقرأ. وكذلك التبعيض إنما هو في القراءة الدالة عليه والقراءة غير المقروء، كما أن ذكر الله غير الله وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا يريد به سميناه قرآنا. جعله قرآنا، ما أحد يقول سميناه، لا مو صحيح. جعله الله قرآنا عربيا كما تكلم سبحانه وتعالى بالتوراة لغة قومه، كما تكلم بالإنجيل سبحانه وتعالى بلغة قومه. الله تكلم بالتوراة، جعله أي سيره وأنشاه القرآن العربية وسميناه، لأنه عنده كلام إذا كان قديم فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها بمعنى واحد، هذا خطأ. وجعله يعني أنشاه وسيره الله تعالى، هذا الصواب. اقرأ. يريد به سميناه فقوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. المجعلة كلمة جعل تختلف باختلاف الألفاظ التي قيدت بها. أنت تقول صبرت على الشيء وصبرت مع فلان وصبرت على فلان وصبرت لفلان، هذه غير هذه غير هذه غير هذه، مع أن الصبر هي صبرة، لكن لما كانت متعلقات الفعل بحروف متنوعة اختلف المعنى ولا ما اختلف المعنى، فكذلك الجملة والكلمة تختلف حسب تركيبها، فتكون جعل أحيانا بمعنى أنشأ، فتكون جعل بمعنى صير، جعل الليل والنهار، خلق الليل والنهار ها؟ وجعله بشرا، أنشأ وخلقه بشرا. إذا قال هنا جعل، جعلناه قرآن عربي، هنا سمعنا خلقناه، ما تجي أنشأه وكونه سبحانه وتعالى. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي وصفوهم وقالوا عنهم أنهم كذا وكذا كما قال. قال الحليم رحمه الله: بعد ألف عندك؟ قال الحليم، قال الحليم رحمه الله تعالى: هو قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم ولا بقول كاهن. قال إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا بعض الناس، طائفة من الناس يقولون أن القرآن قاله جبريل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قالوا له إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين، إحداهما في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إنه لقول رسول كريم أي من البشر، إنه لقول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سماه رسول، فاضح له. وفي الآية التي في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، في كلا المعنيين أضاف هذا الكلام، هذا القول، وجعله للرسول، رسول من البشر ورسول من الملائكة. ففهم بعض الناس أنه رسول واحد، لا، التي في سورة الحاقة يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي في سورة التكوير يعني بها من؟ جبريل عليه السلام. فهم بعض الناس أن هذا الكلام لما نسب لهذا الرسول هو كلامه، هو الذي أنشأه. قالوا لا، إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصفه الله بالرسالة. والرسول يكون مبلغ ولا منشي؟ مبلغ. لا يقال في كلام الرسول إلا إذا كان مبلغ عن فلان، ولما كان الرسول يحمل هذه الرسالة، ولذلك وصفه الله بالأمانة، لأنه لا يخون ولا يحرف. كلمة الأمين هنا في هذه الآية لها معنى، جاء بها ليبين أنه أدى ما أمره الله بتبليغه كما أمر، لم يجد فيه حرف. واضح هذا؟ وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فإنما معناه إنه لقول رسول كريم أي قول تلقاه عن رسول كريم، أو قول سمعه عن رسول كريم إذ نزل به عليه رسول كريم. وقد قال في آية أخرى: وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله. فأثبت أن القرآن كلامه، لا يجوز أن يكون كلامه وكلام جبريل معه، دل على معناه ما قلنا. يا سلام، نعم، هذا جواب صحيح ودليل قوي، رضي الله عنه رحمه الله. نعم. قال البيهقي، قال البيهقي رحمه الله: والمقصود من تلك الآية تكذيب المشركين فيما كانوا يزعمون من وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، لما قد أخبر الله عز وجل أنه هو الذي نزل به الروح الأمين عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل نزل به من عنده بالله التوفيق. نعم. وأما الوجه الثاني فهو الاعتراف بأنه معجز النظر، فقد مضى الكلام فيه، والإعجاز عند أكثر أصحابنا يقع في قراءة القرآن، فنظم حروفه ودلالاته بعين كلامه القديم. فلما كان الجن والإنس عاجزين عن الإتيان بمثله، والملائكة أيضا عاجزون عن الإتيان بمثله، لأنه في قول أكثر أهل العلم ليس من جنس نظم كلام الناس، ولا يهتدي إلى وجهه، ولا يهتدى إلى وجهه، ولا يهتدى إلى وجهه، يهتدى ويمثل ويمثل وهو كتركيز الجواهر، يهتدى ويمثل، ما انت عندي يمثل ولا يحتديه، انت على المالك، وهو وهو كتركيب الجواهر وتصير أجسام وقلب الأعيان، كما لا يقدر عليه الجن والإنس، لا يقدر عليه الملائكة، وإنما وقع التحدي عليه للجن والإنس دون الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى الجن والإنس دون الملائكة. وفي ذلك ما أبان أن نظم القرآن ليس من عند جبريل، ولكنه من عند اللطيف الخبير، وهذا معنى كلام الحليم رحمه الله. الوجه الثالث بيانه أن الله عز وجل ومن حفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا إله إلا الله تعالى. نعم. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا معجز سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإلا خصومه أعداء الله كثيرون، وكثير ما حاولوا أن يحرفوا أو يزيدوا أو كذا وما استطاعوا، ودول تنفق أموال كثيرة إلى الآن، دول النصارى تحاول تحريف هذا الكتاب الكريم، إما بالإذاعات أو بالأشرطة أو بالصحف المحرفة، فما ذلك كتاب الله يقوه الصغار والكبار في الصدور، الكتاب لا زال غطا طريا لا يستطيع أحد أن يحرفه، وهذا من حفظ الله له سبحانه، هذا من نوع الإعجاز. نعم. فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانه منه أو تحريفه فقد كذب الله في خبره وأجاز الخلف فيه وأجاز الخلف فيه وذلك كفر. لذلك اطمئن الإنسان أن كتاب الله لا يستطيع أحد تحريفه أو تبديله حتى يرتفع ما في الصدور، دام الساعة ينزع القرآن من الصدور. نسأل الله العون والعافية ولا يدركنا ذاك الوقت. نعم. وأيضا فإن ذلك لو كان ممكنا لم يكن أحد من المسلمين على ثقة من دينه ويقين مما هو متمسك به، لأنه كان لا يأمن أن يكون بما كتم من القرآن أو ضال، وهذا رد على طائفة كبيرة من المسلمين موجودين الآن يقولون القرآن الذي بين أيدينا ليس بكامل، هو ناقص، ويزعمون أن في آخر الزمان يخرج من يخرج فيأتي بالقرآن كامل، فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه هذا مصادم لقول الله سبحانه وتعالى أن كتاب الله محفوظ بحفظه له سبحانه وتعالى. فيما قدم من القرآن أو ضال بنسخ شيء مما هو ثابت من الأحكام أو تبديله لغيره. وبسط الحليمي رحمه الله الكلام فيه، وصح أن من تمام الإيمان بالقرآن الاعتراف بأن جميعه هو هذا المتوالد خلفا عن سلف، لا زيادة فيه ولا نقصان منه. بالله التوفيق. آمنا بالله. الحمد لله. تقرأ ذكر حديث جمع القرآن. الآن يبين كيف نتكلم عن الشعب الرابع من شعب الإيمان، وراد أن يشمل جميع مواقفه. الآن يتكلم كيف هذا القرآن جمع، كيف جمعوه في مصحف واحد، لأنه أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموع، أراد به كيف جمعه الصحابة في مصحف واحد، وما السبب الذي دعاهم إلى ذلك وكيفية الجمع. تقرأ عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمقتل أهل اليمامة، فإذا عمر جالس عنده، فقال أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر قراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. لم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه. اليمامة حين تنبأ مسيلمة ذهب المسلمون للجهاد لقتالك، وكان أجرأ الناس وأشجعهم القراء عمل كتاب الله سبحانه وتعالى، فقاتلوا بنو حنيفة وجدوا منهم بأس، فكان القتل فيهم ليش كان القتل فيهم؟ إنه متقدمين الصدارة. كان يحب الموت اللي يحب الحياة. كل من عرف معاني كتاب الله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعاته وليس أقرب إلى الله من التقرب بهذه الكلمات التامات الموجودة في كتابه. ولما كانت هذه صفات من الشجاعة والمعرفة لله كانوا أجرأ الناس وأقدمهم على طلب الشهادة. وكان القتل فيهم كثيرا جدا. يوم سمع أبو بكر يا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين قال أدرك الناس يا أمير المؤمنين. فهؤلاء الحفظة ماتوا من يبقى من بعد ذلك من يحفظ كتاب الله نخشى الضياع على كتاب الله سبحانه وتعالى. أدرك الناس إما رجع جزء منهم ولا اجمع القرآن. فنادى أبو بكر حذيفة قال والله حصل كيف وكيف وعمر أخبرنا بذلك وانشرح له صدري. قال يا جماعة كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلبوا من حذيفة أن يبدأ يعني يفكر كيف يجمع القرآن من بقية القراء الذين لم يموتوا وما كان موجود في الصحابة في المدينة ليكون في مصحف واحد. استكبر ذلك حذيفة. شيء عجيب تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله.